وآخر يقول إن بعض الأخوة المسلمين يحملون معهم مجلات فيها صور خليعة ونساء عاريات، وتلك المجلات تباع وتشترى في الأسواق، فهل يبرأ سماحتكم لهذا أو هل يبرأ سماحتكم لهذا؟ يبرأ هذا يبرأ رأيت مع أخيه في المجلة في الصور خليعة أو جديدة أو غير ذلك تنكر عليه تنصحه بذلك وتقول لا في هذا الصور الخليعة لا تجوز حتى يشتب عليها يقطع رؤوسها يزيلها في كبيرة حبر أو بغيره حتى يكون لا تنصح حتى يغمسها. ما تقول هذا للهيئة؟ أنت واحد من الهيئة لما سمعت من الهيئة. الله يقول جل وعلا كنت خير أمة فليت الناس خير ما وثنى لا منكر، كل واحد معتبر عمر روح الإسلام عضوا آخر ناحية حسب طاقته يده ثم لسانه ثم قلبه، ينكر بلسانه ويقول الله بلسانه وينكر المنكر بلسانه مع إخوته الذين يشاهدوا معهم المنكر، ولو لم يقبل منه ولو تحرم منه لا يضره إن قبلوا منه الحمد لله ولقد أدى ما عليه. الله تعالى نسأل الله عليه.